وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. فهذا حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم تخبر عن ما كان من أبي بكر لما جاء صبيحة يوم الاثنين من مكانه في السنح موضع سكنه، فجاء على فرسه، فإذا الناس بالمسجد مجتمعون، فقصد إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فوجده مغطى فكشف عن غطائه عليه الصلاة والسلام، ثم قبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، إنما هي هذه الموتة ولا بعدها، أو كما قال رضي الله عنه. فمنه أخذ أهل العلم أنه يجوز تقبيل الميت بعد موته، لكن من خاصته، من خاصته أبناؤه، أهله، إخوانه المقربون منه. وأيضا في حديث عائشة أنه عليه السلام قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه بعد وفاته، تقول: حتى رأيت الدموع تنهمل على خديه صلى الله عليه وسلم. إذا أمن منهن يعني شدة الجزع، أما إذا خيف عليهن وأنهن لا يتماسكن، فالأولى أن يجنبن هذا الشيء. أما إذا كان يطمن إلى أنهن يعني لا يكون منهن شيء لا يليق، فالأولى أن يمكن من ذلك.